حياكم الله وبياكم. سبحان الله العظيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ولا نزال مع شرح المنظومة السعدية. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في القواعد الفقهية، حياكم الله. عرفتم بارك الله فيكم، عرفتم ما هي القواعد الخمس الكبرى. ما هي القواعد الخمس الكبرى بارك الله فيكم؟ الأولى الأمور بإيش؟ بمقاصدها. والقاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك. والقاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. والرابعة الضرر يزال. والخامسة العادة محكمة. طيب، هذه القواعد الخمس الكبرى، وكنا قد تكلمنا عن العموم وعن بعض المسائل المتعلقة به، ومر معنا قول الناظم عليه رحمة الله تعالى: كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثله الفرد إذا يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. وقلنا إن ذكر الفرد المضاف ينبغي أن يقيد بأي شيء؟ ينبغي أن يقيد الفرد المضاف بأي شيء؟ ها، المجد، ميسرة، أخانا شبل تسجل أخي الحبيب. أخانا شبل هل صوتي مسموع بالغرفة؟ هل صوتي مسموع؟ طيب، قلنا بارك الله فيكم الفرد المضاف هكذا ذكر المؤلف الناظم عليه رحمة الله، ينبغي أن يقيد هذا بأي شيء؟ هاي ميسرة، ينبغي أن يقيد بالجمع المضاف. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا جمع مضاف إلى الكاف والميم للجمع. هنا كونه مضافا يفيد العموم، لكن لو قلت لك ولدك نجح، أو هذا قلم أخيك، هل هذا يفيد العموم؟ لا. اتفضل، ما سؤالك؟ ذكر: وأما بنعمة ربك فحدث. يقصد أن النعمة هنا تعم، صح؟ يقصد أنها تعم كل نعمة، لكن هل هذا، هم يستدلون بهذه ويستدلون بقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، هنا العموم ليس مستفادا من المفرد المضاف على الصحيح. العموم في هذه الآيات ليس مستفادا من إضافة المفرد. نعم، نعمة ربك، النعمة مفردة مضافة إلى رب، واضح؟ القول بأن المفرد المضاف يفيد العموم هذا قول بعض المالكية وبعض الحنابلة، لكن كما ذكرت لكم إن قول الجمهور أرجح، لأن هذا غير مضطرد، السياق يدل على الإفادة، إفادة العموم، وأحيانا سياق الامتنان يفيد العموم، يبين الدلالة على العموم، النكرة إذا جاءت في سياق الامتنان يقولون تفيد العموم، لكن هذا غير مضطرد. واضح أخي ميسرة؟ بدليل الأمثلة التي ذكرناها، فلا يمكن أن يقال إن كل مفرد مضاف يفيد العموم، لا يمكن أن يقال هذا، وليس هناك دليل يقوي هذا الجانب، والله أعلم. أيضا يمكن أن يقال إن كلمة نعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، يقال إن نعمة هنا اسم جنس، اسم ماذا؟ اسم جنس. وإذا كان اسم جنس حلت المشكلة أو لم تحل؟ حلت، قلنا هذا اسم جنس انتهى الأمر، وهذا خارج عما نتكلم فيه، ليس السبب الإضافة، لا. واضح أخي؟ وأما بنعمة ربك فحدث، يمكن أن نقول إن الذي أفاد هذا المعنى الذي تقولونه أن نعمة هنا هي اسم جنس. قال الناظم عليه رحمة الله: ولا يتم حكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. عرفنا الشرط وعرفنا المانع وضربنا على ذلك أمثلة. أعطونا مثالا على المانع، أعطونا مثالا على المانع. أيوه، هذا مانع من إيش؟ مانع من أي شيء؟ من الميراث. جميل، قتل ورق واختلاف ديني، جميل. طيب هذا مانع من الميراث، مانع من الميراث. المانع قلنا هو ما يلزم من وجوده إيش؟ العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. طيب الشرط مثل ماذا؟ قلنا أيضا من الموانع الحيض، الحيض يمنع، يمنع ماذا؟ الحيض يمنع وجوب الصلاة. نعم. طيب الشرط مثل ماذا؟ الشرط مثل ماذا؟ الطهارة شرط لصحة الصلاة. نعم، الطهارة عموما ومنها الوضوء شرط لصحة الصلاة. قال الناظم عليه رحمة الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. أتى بما عليه وفعل الفعل الذي رتب عليه ثواب أو جزاء، فهذا يستحق الثواب والجزاء إذا أدى الذي عليه. وهذا هل هو متعلق بالثواب والأجر الدنيوي أو يشمل الأجر الدنيوي والأخروي؟ نقول يشمل الأجر الدنيوي والأخروي. فالأجير، الأجير يجب أن يعطى أجره إذا أدى الذي عليه، النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. لما دام أنك استوفيت العمل فلا بد أن تعطي الأجر، تستحق، يستحق ذلك الأجير مقابل العمل الذي وفاه. طيب كذلك نقول إن من قال سبحان الله العظيم وبحمده، من قال سبحان الله العظيم وبحمده هو يستحق ما رتب على هذه الكلمة من الجزاء، وهو أن له نخلة في الجنة، أن له نخلة في الجنة. وكذلك المرأة إذا سلمت نفسها للزوج استحقت المهر، استحقت المهر. إذن هناك كثير من الأفعال وكثير من العقود تدخل تحت هذه القاعدة، سواء كانت هذه العقود أو هذه الأفعال من حقوق الله جل وعلا أو من حقوق العباد. قال الناظم ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذا البيت في بعض النسخ غير موجود، في بعض نسخ الكتاب والنظم غير موجود هذا. وهذا الذي ذكره الناظم يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والعلماء يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم الميسور لا يسقط بالمعسور. خلاص، الميسور لا يسقط بالمعسور. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. الميسور لا يسقط بالمعسور، حياكم الله وبياكم، لا إشكال إن شاء الله. طيب الآن هذه المسألة، كنت مرة في المسجد أصلي بالناس ثم التفت، نعم ثم التفت فإذا أحد الإخوة يصلي قاعدا فسألته عن ذلك فقال منعني الطبيب من السجود. منعه الطبيب من أي شيء؟ من السجود. السؤال هنا، هل هذا الفعل منه أن يصلي صلاته قاعدا صحيح أو أنه لا يصح؟ نقول لا يصح، لأنه ممنوع من ماذا؟ من السجود فقط. فما الذي يرخص له أن يصلي قاعدا؟ لا، يصلي قائما ثم إذا أتى موضع السجود جلس وأومأ بالسجود. نعم السجود ركن، لكن من كان عليه ضرر بذلك أو عجز عنه يجوز له ترك ذلك، كما أن القيام ركن، فالفرض مع القدرة، والعاجز عن القيام يصلي قاعدة، العاجز عن القيام يصلي قاعدة. لكن نقول الآن السجود ركن، جميل، لكن القيام أيضا ركن، لماذا يصلي قاعدا؟ يجب عليه أن يصلي قائما. فإذا جاء موطن السجود فهنا نقول الميسور وهو القيام لا يسقط بالمعسور وهو السجود. طيب، كذلك العكس الذي يستطيع أن يسجد ويركع ولا يقدر على القيام، هذا ماذا يفعل؟ يصلي قاعدا لكن يركع ويسجد ما دام أنه قادر على ذلك. فالميسور لا يسقط بالمعسور، الشيء المتيسر الممكن الذي لا مشقة فيه لا يسقط، لا يسقط إذا وجد ما يعسر ويشق. طيب، هناك شيء يستثنى من هذا، ما هو يستثنى من هذا الكلام؟ مثال، ما هو هذا المثال؟ هناك بعض الأعمال لا يصح فيها التبعيض، لا تتبعض. مثل ماذا؟ مثل الصيام، مثل الصيام الذي لا يستطيع أن يصوم، هل يصح منه أن يصوم بعض يوم إذا كان قادرا عليه؟ نقول لا، لأن هذا لا يتبعض. يعني إنسان ليس عنده رقبة في كفارة الظهار مثلا، ظاهر من امرأته وليس عنده رقبة يعتقها، وليس قادرا على صيام يوم كامل، نطلب منه أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فهل نقول له صم بعض اليوم الذي تقدر عليه؟ نقول لا، لأن هذا لا يتبعض، الصيام لا يتبعض، حتى لو كان يستطيع يصوم 6 ساعات في النهار. ننتقل إلى ما بعد الصيام وهو الإطعام، إطعام 60 مسكينا. فالذي لا يتبعض لا نختار بعضه، الذي لا يتبعض إذا سقط بعضه سقط كله. إذا ننتبه لهذا الاستثناء، ننتبه لهذا الاستثناء. قال الناظم: وكل ما نشاء عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل ما نشاء عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه القاعدة ذكرناها عرضا في دروس مضت، قلنا ما بني على المأذون فليس بمضمون. القاعدة ما هي؟ ما بني على المأذون فليس بمضمون. نعم. طيب، وقلنا أن هذا أيضا يحتاج إلى نظر، هل أذن الشارع له بهذا الأمر؟ ما هو المأذون وما هو المضمون؟ قلنا على سبيل المثال الطبيب الماهر الحاذق أن يعالج فيما هو من تخصصه، أليس كذلك؟ مأذون له أن يعالج. طيب، لنفرض أن هذا الطبيب وهو يعالج ويداوي أو يجري عملية ما، مات الذي أجريت له العملية، مات الذي أجريت له العملية، هل هنا يتعلق بهذا الطبيب الذي أدى ما عليه وبذل وهو متخصص في هذا ماهر حاذق، ثم جرى القدر بأن يموت هذا الذي أجريت له العملية، هل يضمن الطبيب؟ نقول لا يضمن، هنا لا يضمن الطبيب، واضح؟ طيب، مثال آخر، مثال آخر. الآن الخباز الذي يخبز قد نعطيه البر ليخبزه، لكن هذا البر الذي أعطيناه إياه احترق، نحن أذننا له أن يخبز البر، هل يجب عليه الضمان الآن في مقابل هذا الذي احترق؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه الضمان. طيب، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. احنا ذكرنا أخي الكريم إذا كان هناك عدم أهلية في التصرف، إذا كان هناك عدم أهلية في التصرف فهنا الأمر يختلف، لكن إذا كانت هناك أهلية في التصرف فهنا لا ضمان. ويذكر في هذا حديث يعني رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن، من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. أيوة أخي الحبيب، نحن قلنا إذا بذل ما وجب عليه، إذا لم يبذل ما وجب عليه هو لم يؤذن له في العبث بالشيء، أو لم يؤذن للطبيب أيضا أن يعبث مثلا ببدن المريض، نعم، أن يجدع شيئا من بدنه ليس له علاقة بالعملية التي يجريها، هذه أمور أخرى ذكرنا أشرنا إليه بارك الله. قول الناظم وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، هذه القاعدة عند العلماء يطلقون عليها قولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الاستئذان من أجل ماذا؟ من أجل البصر. طيب، إذا أمنا الاطلاع على المحرم، نفرض أن رجلا له غرفة يأوي إليها يقرأ فيها، هذه له الغرفة، وله صديق يدخل عليه بالليل والنهار، هل في هذا الموطن يلزم الاستئذان إذا كان أمر النظر مأمونا؟ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا عدمت العلة عدم الحكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، المفترض يا أخي الحبيب إذا كان الإنسان مشغولا أن لا يلقى عليه السلام. طيب، لو دخلت درس والناس يستمعون إلى الدرس فلا تلقي على الناس السلام، الله يكرمك، وإذا مررت بمن يحدث في الهاتف الله يحفظك فلا تلقي عليه السلام، لأنه لا يجب عليه الرد. الله يحفظك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. طيب يا إخواننا، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب إذن إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا اختفت العلة اختفى. الآن في مسائل النجاسة، مسائل النجاسة، إذا وجدت النجاسة، إذا وجدت النجاسة وجد الحكم، وهو ماذا؟ وهو وجوب إزالتها. وإذا لم توجد النجاسة انتفى الحكم، فما صار يجب على الإنسان أن يزيل ما ليس موجودا. طيب ما هي العلة؟ أيوة، إذا وجدت في وقت الصلاة. كيف يعني وجدت في وقت الصلاة؟ إنسان يصلي فألقي عليه شيء نجس وهو يصلي فأصاب ثوبه، ماذا يفعل؟ إذا استطاع أن يلقي القميص أو الطاقية أو العمامة يلقيها أثناء الصلاة، وإذا لم يستطع ذلك أو كان يتسبب ذلك في كشف عورة فعليه أن يخرج ليزيل النجاسة. نعم، عليه أن يخرج من الصلاة ليزيل النجاسة. لكن لو لم يعلم إلا بعد الصلاة فهنا ليس عليه شيء، إذا ما علم بالنجاسة التي على ثوبه إلا بعد ما انتهى من الصلاة فليس عليه شيء وصلاته صحيح. طيب العلة ما هي؟ عندما نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، نريد أن نعرف العلة. العلة عرفها العلماء بأنها الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط الذي يرتب الحكم عليه، الذي يرتب الحكم عليه. هاي يا إخوة، العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يرتب الحكم عليه. الآن عندنا ما الذي يوجب القصاص؟ القتل العمد، القتل العمد يوجب القصاص. طيب هذه إذن الآن العلة ما هي؟ العلة الآن التي أوجبت الحكم ما هي؟ القتل العمد، القتل العمد. نعم. قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن ما هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يرتب عليه القطع؟ السرقة. إذن العلة هي السرقة، الوصف الظاهر المنضبط ماذا؟ السرقة. طيب العلل نوعان، العلل نوعان، هناك علل منصوص عليها وهناك علل مستنبطة. مستنبطة العلل المنصوص عليها مثل ماذا الآن؟ مثل الذي ذكرناه قبل قليل، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذا علل، هذه علة منصوص عليها، وهناك علل تستنبط، يعني نستنبط أن هذا الوصف هو علة للحكم. ولهذا العلماء يقولون إن هناك ثلاث طرق لاستنباط العلة. الطريق الأولى طريق الدوران، طريق الدوران، إذا وجدنا الحكم يثبت مع وجود وصف معين وينتفي هذا الحكم إذا انتفى هذا الوصف، واضح؟ إذا وجد هذا الوصف وجد الحكم، وإذا انتفى هذا الوصف انتفى الحكم. نقول إن هذه تسمى طريقة الدوران، هذه طريقة استنبطنا بها علة الحكم. خلاص؟ نعم. الطريق الثانية طريق المناسبة، طريق المناسبة. هذه الطريق كيف نعرف أن هذه هي العلة؟ إذا وجدنا مع الحكم وصفا يناسب تشريع الحكم من خلال معرفتنا بالشريعة، من خلال المعرفة بالشريعة والعلم بها، إذا وجدنا مع الحكم وصفا يناسب تشريع الحكم قلنا إن هذا الوصف المناسب هو علة للحكم. والطريقة الثالثة السبر والتقسيم، طريقة السبر والتقسيم. كيف هذه الطريقة؟ نحصر جميع الأوصاف التي وردت مع الحكم، الحكم وردت معه عدة أوصاف حصرناها، ثم ننظر في كل وصف منها فنبطل كل تلك الأوصاف ما عدا وصف واحد، فهذا الوصف نقول إنه هو العلة لأنه لم يبطل مثلما بطلت بقية الأوصاف. هذا يسمى سبرا وتقسيما. إذن كم طريقة الآن هذه نحفظها؟ الطرق الثلاثة. الطريق الأولى الدوران، والثانية المناسبة، والثالثة ما هي؟ السبر والتقسيم. السبر والتقسيم. هذا الآن ليس على سبيل التفصيل وإنما هو على سبيل الإجمال حتى نعي هذه الكلمة التي وردت في قاعدتنا. ما معنى كون استنباط العلة بطريق الدوران؟ وجدنا الحكم يثبت مع هذا الوصف وينتفي الحكم إذا انتفى هذا الوصف، إذن هذا الحكم ما ثبت إلا من أجل هذا الوصف، فهذه تسمى طريقة الدوران. طريقة المناسبة، وجدنا وصفا يناسب تشريع الحكم فاعتبرناه العلة. والوصف والطريق الثالثة هي طريقة السبر والتقسيم، وجدنا أوصافا مع الحكم أبطلنا كون تلك الأوصاف علة ما عدا واحد من هذه الأوصاف، فهذا الوصف يعتبر هو العلة. طيب، قال الناظم عليه رحمة الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. الشروط التي وردت في العقود تعتبر شروط ماذا؟ شروط لازمة. الشروط التي ترد في العقود تعتبر لازمة، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات. إذن انتبهوا لهذا، الشروط الواردة في العبادات أو في المعاملات هي شروط لازمة. طيب، الله عز وجل ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون على شروطهم. طيب الآن العبادات، نعم الآن في العبادات، الشروط التي في العبادات. الآن لو أحرم العبد، أحرم المسلم أو أحرمت المسلمة بنسك من حج أو عمرة، قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فهنا يجب عليه أن يتم هذا بعد أن نوى، بعد أن تلبس بالإحرام، بمعنى نوى نية الإحرام ودخل في الإحرام، فإنه يجب عليه الإتمام. لو أنه اشترط فقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني فإحلالي حيث حبستني، لو اشترط هذا عند الإحرام هل يجوز له أن يتحلل أو لا يجوز؟ يجوز له أن يتحلل أو لا يجوز؟ يجوز، لحديث ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، هذه ليست ابنة الزبير بن العوام، هذه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب قريبة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فلما سألت النبي عليه الصلاة والسلام قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، فتقول لبيك عمرة مثلا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب هذا في العبادات. طيب في المعاملات، لو أن المرأة اشترطت على الرجل شرطا في عقد النكاح، الأصل في هذا الشرط أنه شرط لازم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين إن حق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج. إذن الشرط في المعاملات شرط لازم، شرط لازم، لكن ننتبه أن بعض الشروط شروط غير صحيحة، وإذا كانت إذا كان الشرط فاسدا فهل يجب، هل يكون لازما؟ إذا كان الشرط فاسدا في الأصل هل يجب الالتزام به؟ لا، ولا يكون لازما. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. انتبهوا، ليس في كتاب الله بمعنى ليس معناه أن يكون الشرط مأخوذا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعني المقصود أنه ليس مخالفا لما في كتاب الله، انتبهوا لهذا. وإلا ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما حق إن حق ما وفيتم به من الشروط أن ما استحللتم به الفروج، وهذا في الصحيحين. فالمقصود هنا بعدم كونه في كتاب الله كونه شرطا مخالفا لما جاء في كتاب الله، كونه مخالفا لما في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب يعني أعطيكم مثالا من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام باع له جابر رضي الله عنه جملا واشترط حملانه إلى المدينة، اشترط إيش؟ حملانه إلى المدينة. هذا الشرط في كتاب الله موجود؟ ها؟ هل هذا الشرط في كتاب الله موجود؟ ما هو موجود في كتاب الله، لكنه غير مخالف لما جاء في كتاب الله، غير مخالف لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، نعم، وليس مخالفا. يعني على سبيل المثال، من الشروط المخالفة، من الشروط المخالفة لمقتضى العقد، لو أن امرأة اشترطت في عقد نكاحها ألا يطأها زوجها حتى تموت، هل يلزمه العمل بهذا الشرط؟ هل يلزم؟ لا يلزم، لأنه مخالف لمقتضى العقد. لو أن زيدا باع لعمرو سيارة وقال له، لو قال له اشترط عليك ألا تركبها، ما رأيكم في هذا؟ هل يلزمه هذا الشرط؟ لا يلزمه، هذا مخالف لمقتضى العقد. هذه لو اشترط أن لا يتزوج عليها، هذه محل خلاف بين أهل العلم، لا نريد أن نكثر الفروع. طيب، لو أنه اشترط عقدا في عقد، بيعتين في بيعة واحدة، اشترط عقدا في عقد، هذا ماذا نقول فيه؟ نقول هذا شرط باطل. لماذا؟ لأنه مخالف لكتاب الله، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة. واضح؟ إذن الشرط لو كان مناقضا أو منافيا لمقتضى العقد فهذا الشرط باطل وغير ملزم. الحنابلة يقولون هذا العقد صحيح، الشرط فقط باطل، لكن الحنفية والشافعية يقولون إن العقد أصلا يبطل، يقولون إن العقد كله يبطل بهذا. لو أن امرأة اشترطت في العقد النكاح ألا يطأها حتى تموت، أو اشترط صاحب السيارة ألا يركبها المشتري، باع عليه ووضع هذا في ضمن الشروط في العقد، نقول عند الحنفية والشافعية هذا العقد باطل أصلا، ما يتم البيع ولا يتم النكاح. لكن قول الحنابلة أن العقد صحيح، فهذه تصبح زوجته وتلك السيارة تصبح سيارته، إلا أنه يركب سيارته ويطأ زوجه ولا إشكال في ذلك، الشرط باطل، الشرط هو الذي بطل. وهذا القول أجود، قول الحنابلة في هذه أجود. نعم. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل، وبقي معنا في هذا المتن 6 أبيات أو 7 نختمها إن شاء الله يوم الجمعة المقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسلام. هل من سؤال؟ وإياكم، بارك الله فيكم وفيكم، بارك الله عز وجل.